تفسير الآية 8 من سورة الشمس، يقول تعالى: فألهمها فجورها وتقواها، أي والتي من تمام تسويتها أننا قد ألهمناها، أي بينا لها للنفس الإنسانية، أي للإنسان، طريق فجورها وطريق تقواها. طريق الفجور أي الشر والتعاسة، وطريق التقوى أي اتقاء ذلك، أي طريق الخير والسعادة في دنياها وأخراها، وجهزناها بالعقل لحسن الاختيار بينهما بكامل حرية إرادتها، ثم تتحمل هي نتيجة اختيارها. لقد عرفناها الطريق وبيناه لها وأرشدناها إليه ودللناها عليه برحمتنا وكرمنا، طريق التقوى، طريق الله، طريق الجنة، طريق الصواب والحق والعدل والخير والسعادة في الدنيا والآخرة، من خلال إرسال الرسل ومعهم الكتب التي فيها الإسلام الذي يصلحها ويكملها ويسعدها تمام السعادة فيهما، ومن خلال عقلها الذي خلقناه بها ليعينها على التمييز تماما بين الخير والشر والصواب والخطأ والسعادة والتعاسة، ويعينها على التعرف على آياتنا، أي دلالاتنا على تمام قدرتنا وعلمنا، وأننا المستحقون وحدنا للعبادة أي للطاعة بلا أي شريك، سواء أكانت آياتنا في الكون في كل مخلوقاتنا المعجزة المبهرة حولها، أم آياتنا في كتب تتلى عليها وآخرها القرآن العظيم، والتي فيها أخلاقيات وتشريعات تنظم حياتها على أكمل وأسعد وجه، أم معجزات على يد الرسل الكرام لتأكيد صدقهم. وأيضا هديناها من خلال فطرتها التي فيها والتي هي مسلمة أصلا، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. ثم بعد هذا الإلهام لطريق الفجور ولطريق التقوى، بعد هذه الهداية والإرشاد، هي التي ستختار بكامل حرية إرادة عقلها، فإما أن تكون شاكرة أي عابدة لله تعالى أي طائعة له، عاملة بأخلاق إسلامها شاكرة لنعمه التي لا تحصى عليها فتسعد في الدارين، وإما العكس، تختار طريق الشر فتفعل الشرور والمفاسد والأضرار فتتعس فيهما على قدر ما تترك من أخلاق الإسلام بعضها أو كلها، سواء أكان هذا الشر كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا. وهذا هو معنى قوله تعالى في الآيتين القادمتين: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.